بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في الكلام على المسائل المتعلقة بمثلات الصلاة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض المسائل كما مر بنا في الدرس الماضي، كالإشارة، إشارة الأخرس لو حصلت في الصلاة هل هي بمثابة الكلام، وذكر أنه يلغز في هذا ويقال إنسان عقد النكاح والبيعة في صلاته ولم تبطل صلاته، لأن المشهور مذهب الإمام الشافعي أن ما يجري من الأخرس لا يعد كلاما ولا مبطلا للصلاة، وليس فعلا كثيرا. وهكذا أيضا مر بنا لو أنه شغل باله في الصلاة وأخذ يفكر بأمور مباحة ومحرمة وأن صلاته لا تبطل، وهكذا أيضا لو أنه سكت طويلا، المشهور من المذهب أيضا وبه قطع جمهور الشافعية أنها أيضا لا تبطل. قال الرابعة: إذا سلم إنسان على المصلي لم يستحق جوابا لا في الحال ولا بعد الفراغ منها، لكن يستحب أن يرد عليه في الحال بالإشارة، وإلا فيرد عليه بعد الفراغ لفظا، فإن رد عليه في الصلاة لفظا بطل صلاته. إن قال عليكم السلام بلفظ الخطاب، فإن قال وعليه بلفظ الغيبة لم تبطل، فقد سبق بيانه في أول هذا الباب. ودليل ما ذكرته حديث جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. أن يقول سلمت عليه فأشار إلي، أن يرد السلام إشارة. قال: فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. رواه مسلم بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين كما سبق بيانه في فصل الكلام. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. رواه الترمذي بهذا اللفظ، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وهو في قصة سلام الأنصاري. وعن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. قال: وأما الرد بعد السلام فدليله حديث ابن مسعود، يعني يشير وهو يصلي، لو دخل إنسان سلم عليه يشير بيده أو أنه يشير بيده، أي إشارة، ما أعرف دليلا صحيحا واضحا في الإشارة، إلا أنه جاء عن بعض رواة الحديث أنه أشار بيده حركه، فلو أنه حرك يده وهكذا يعني ولا زالت يعني في على يسراه أو رفعها، كل هذا المهم أنه يشير. فرادا عليه السلام: هل يعرف أحد منكم تحديدا للإشارة عن بعض السلف أو عن بعض أهل العلم أضبط مما ذكر؟ لا، المذكور أنه يجعل هكذا فوق، مش بيانها هكذا، يعني يشير هكذا أو أنه يحرك هكذا. أين وقف على هذا؟ ما قد ذكر الشيخ بس أن يسلم عن ما يسلم، يعني قد إما أن يسلم هذا الإشارة أو بعد السلام. سلام هذا قد ذكره النووي، لكن يعني كيفية الإشارة فيعني مر بي من قبل يعني أن بعض الرواة ما أدري الزهري الأوزاعي فيعني قال فرفع يده، رفع يده، وكان الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الوادعي كان يعني يقول هكذا، فلكن لو حرك يده هكذا وهكذا وهكذا هي كلها إشارة، وإلا أن يرد شيء مضبوط في هذا من الرواة من الصحابة على وجه الخصوص أو من بعدهم فهذا أمر آخر. هل تعرفون شيء في هذا؟ طيب على كل حال كل ما تحصل به الإشارة يعني يكون قد امتثل. طيب قال أما الرد بعد السلام فدليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث. ما معنى هذا يا جابري؟ نعم يعني في بعض الروايات ما قرب وما بعد، وهنا قال ما قدم وما حدث يعني الماضي والحاضر، ايش فعلت في الماضي، ايش فعلت الان، ما هو السبب، ماذا جرى مني، لماذا لم يكلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع في نفسه موقعا عظيما، والشيطان حريص يأتي له بالأوهام والوساوس. أحيانا ربما يحصل بين الإنسان وبين جاره أو صاحبه أو أخيه شيء، ثم بعد ذلك الشيطان يفتح أبوابا كثيرة، كل كلمة تكون محسوبة، كل تصرف يكون محسوبا، كل شيء يكون محسوبا. كان بعض الأخوة أيام الشيخ رحمه الله تعالى يقولون جاءه مرة أخ تكلم بعد الشيخ الدرس، قال جاءني أحد أخواننا مهموم وحزين في غاية الحزن، قال يا شيخنا مررت بجنبك وسلمت عليك مرتين لم ترد عليه السلام، إيش حصل منه، إيش تعرف عني، هل يعني وقع مني شيء؟ قال الشيخ والله إني أخرج من الدرس راجع إلى بيتي وأنا أتذكر حديث أو أتذكر طريق من الطرق أو حكم راوي أو الكلام على راوي، أحيانا أمر ما أدري من الذي مر بي. فيكون أحيانا الإنسان قد يعرض له يكون عنده مشكلة عنده هم أو يتكلم مع إنسان، وهذا مجرب أحيانا بالذات إذا فيه كلام ساخن، تكلم مع إنسان شخص آخر مر وسلم، أنت تتكلم تنفعل معه وينفعل معك، ما تنتبهون لسلام هذا، وهذا يقول ليش عايش، هذا من الكبر، هذا كذا، أو في نفوسهم لماذا ما ردوا عليه السلام. ولذلك يشرع رد السلام كم؟ ثلاثة، لأنه في الأولى مشغول، في الثانية شيء من الانتباه، في الثالثة لا بد أن ينتبه. إذا كرر السلام ثلاث مرات مهما كان منفعلا أو مهما كان مشغولا لا بد أن ينتبه لسلام المسلم عليه، وبالتكرار خير من أن تذهب في نفسك شيء وتبني على أن في نفسك أشياء. فيكرر السلام عليكم ما رد، كرر السلام عليكم يرفع صوته، المرة الثالثة يسلم، فحينئذ سينتبهون. طيب قال رحمه الله تعالى وأما الرد بعد السلام فدليله حديث ابن مسعود قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى صلاته قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله سبحانه قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام. رواه أبو داود بهذا اللفظ، يعني أن الكلام الذي كان من قبل منسوخ. قال وأما الحديث الذي يرويه عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه من أشار في صلاته إشارة تفهم فليعد صلاته، فرواه أبو داود وقال هذا الحديث ضعيف. قال قال الدارقطني قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا مجهول، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه جابر وأنس وغيرهما. وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم. قال فرواه أبو داود، ثم روى أبو داود عن أحمد قال في تفسيره أراد أن معناه تسلم ولا يسلم، ويغرر الرجل بصلاته ينصرف وهو شاك فيها. هذا كلام أحمد. قال والغرار بكسر الغين المعجمة وتكرير الراء والنقصان. وقد اختلف العلماء في ضبط قوله ولا تسليم، فروي منصوبا ومجرورا، فمن نصبه عطفه على غرار، أي لا غرار ولا تسليم في الصلاة. وهذا معنى قول أحمد الذي ذكره أبو داود، ومن جره عطفه على صلاة أي لا غرار في صلاة ولا في تسليم. وبهذا جزم الخطابي قال والغرار في التسليم أن يسلم عليك إنسان فترد عليه أنقص مما قال، يعني هذا الغرار في التسليم. يقول لك مثلا السلام عليكم ورحمة الله، قل عليكم السلام، لا، فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها. فإذا قال السلام عليكم قلوا عليكم السلام ورحمة الله، إذا قالوا رحمة الله زدوا بركاته، لكن إذا قال وبركاته على تحسين الشيخ الألباني الحديث أن تقول ومغفرته، الشيخ الألباني يحسن وغيره يضعفه، يضعف الزيادة، يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لكن إذا لم يصح ممكن أن يزيد شيئا آخر، أهلا وسهلا مثلا، حياكم الله وما أشبه ذلك. طيب قال والغرار في التسليم أن يسلم عليك إنسان فترد عليه أنقص مما قال، بأن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلت عليكم السلام، فلا ترد التحية لكمالها بل تبخسه حقه. من كمال الجواب قال والغرار في الصلاة له تفسيران. مثل هذا بعض الناس يعني بالذات في بعض دول الخليج تقول له السلام عليكم قال أهلا، كيف السلام عليكم قال أهلا؟ أن تقول له السلام عليكم قل أهلا قل له هلا، فلا شك أن هذا هو هذا غرار بخس في مثل هذا. فالله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها، ولا أحسن من السلام، ولا أحسن من السلام، هناك تحية أحسن من السلام، لا أهلا ولا مرحبا ولا أي شيء آخر، لكن يرد ويزيد أو على الأقل يرد بالمثل. قال وقال والغرار في الصلاة له تفسيران، أحدهما أن يتم ركوعها وسجودها يعني ونحوهما، والثاني ينصرف وهو شاك. كيف أن يتم يكون غرار؟ لا بس هو قال والغرار في الصلاة له تفسيران، يعني كان ممكن يقول ألا يتم تكون هذا غرار نقص، لأن الثاني ماذا قال؟ ينصرف وهو شاك، يعني الثاني يقول وينصرف وهو شاك معناه أنه يبين النقص والغرار ما هو. والله أعلم أن سقطت لا أما. طيب قال والثاني ينصرف وهو شاك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا، وفي رواية البيهقي لا غرار في الصلاة بالألف واللام. قال البيهقي وهذا أقرب إلى تفسير أحمد، لا غرار في تسليم ولا صلاة، وهذا يؤيد تفسير الخطابي. قال البيهقي والأخبار السابقة تبيح السلام على المصلي والرد بالإشارة وهي أولى بالاتباع. قال فرع في مذاهب العلماء فيما إذا سلم على المصلي. قال قد ذكرنا أن مذهبنا لا يجوز أن يرد باللفظ في الصلاة، وأنه لا يجب عليه الرد، لكن يستحب أن يرد في الحال إشارة، وإلا فبعد السلام لفظا. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء، يعني أنه إن لم يشر يرد بعد السلام باللفظ. وهذا مذهب جمهور كما ذكر. قال مذهب ابن عمر بن عباس وأحمد وإسحاق جمهور العلماء. قال ونقله الخطابي عن أكثر العلماء أنه يرد على إشارة أو بعد السلام باللفظ. قال ونقله الخطابي عن أكثر العلماء وحكى ابن المنذر والخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة أنهم أباحوا رد السلام في الصلاة باللفظ. وقال أبو حنيفة لا لفظا ولا إشارة. قال ابن المنذر هذا خلاف الأحاديث, يعني كأنه هذا وهذا خلاف الأحاديث, يعني يكون عندنا مذهب الجمهور أنه إما أن يشير في الصلاة وإما أن يرد بعدها. ومذهب سعيد بن المسيب والحسن وقتادة قالوا يجوز أن يرد في الصلاة باللفظ. أبو حنيفة قال لا إشارة ولا لفظ, لا إشارة ولا لفظ. ابن المنذر قالوا هذا خلاف الأحاديث. قال وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء الثوري أنهما قالا يرد بعد فراغ صلاته سواء كان المسلم حاضرا أم لا, يعني حتى لو كان الذي سلم قد انصرف بعد أن يخرج من الصلاة يرد السلام على من سلم عليه. قال وروي عن أبي الدرداء وقال النخعي يرد بقلبه والله أعلم. إذن كم الأقوال؟ الأول يرد إشارة في الصلاة ولفظا بعد السلام, هذا مذهب الجمهور. الثاني أنه يرد في صلاته, ابن سيرين والحسن وقتادة. الثالث أنه لا يرد لا إشارة ولا لفظا, فهذا مذهب أبي حنيفة. والرابع أنه يرد بقلبه, وهذا مذهب من؟ مذهب النخعي. والذي بعده أنه يرد في صلاته لفظا, وهذا مذهب من؟ نعم الأخير أنه يرد بعد الصلاة ولو كان قد ذهب المسلم, وهذا مذهب الثوري وعطاء. طيب قال فرع في مذاهبهم في السلام على المصلي مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره وهو الذي تقتضي الحديث الصحيح كما سبق. وحكاه ابن منذر عن ابن عمر ومالك وأحمد وحكي كراهته عن جابر وعطاء والشعبي وأبي مجلد وإسحاق بن راهويه. وقد ذكر ابن عبد القوي في منظومة الآداب مواضع لا يستحب فيها رد السلام. قالوا لا يرد السلام على مصلي ولا قارئ قرآن ولا متخلي أن يقضي حاجته ولا متوضئ ولا يرد على شخص مشغول بعلم, ما يدخل من على حلقة علم ورد السلام شوش عليه, يدخل ساكتا ويجلس, يدخل ساكتا ويجلس. فإذا مررت بجانب من يقرأ القرآن فلا تشغله تجعله يقطع قراءته ويرد السلام. فمقتضى كلام ابن عبد القوي, والشيخ الفوزان لما شرح المنظومة أقر وسار على ذلك, على أنه لا يرد السلام. قارئ القرآن لا ترد عليه السلام. لماذا؟ لأنك تحمله على أن يقطع القراءة ليرد. المتخلي الذي يقضي حاجته لا ترد عليه السلام, كيف يرد عليك ويقضي حاجته؟ المتوضأ الذي ما قد أتم طهارته, المصلي, من كانوا في حلقة علم مشغول بتدريس أو بدرس كذلك أيضا في حال خطبة الجمعة, لا على الخطيب ولا على الحاضرين, فلا يرد السلام, فلأن هذا يشوش عليهم يجلس يأتي ويجلس. وهناك من يقول يسلم فلعموم الحديث. لكن لو دخلت على مجموعة مثلا جاء إنسان ونحن في الدرس رد السلام, لو رد عليه البعض يكفي, لو رد عليه واحد ولا اثنان ما يشترط أن نرد جميعا, لو رد البعض يكفي, لو رد البعض عليه السلام يكفي. كما أنه لو دخل مجموعة وسلم واحد منهم يكفي في ذلك من الكل, ما يشترط من كلهم السلام عليكم مرة صوت جماعة, لا لو سلم واحد منهم يكفي, ولو رد بعض الحاضرين أيضا يكفي. لئلا يقع في نفس البعض، ربما البعض قد يدخل يسلم ويرد عليه البعض ويجد مثلا المتكلم المدرس مثلا ما رد، اكتفاء هو قد سمع وعلم يقينا أن بعض الحاضرين قد رد، ما يقع في النفس يقول ليش ما رد على هذا المثل، على أن السلام يعني رده قد حصل من البعض، حصل المقصود. طيب قال الخامسة: يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة ولا كراهة فيه. بل قال القاضي أبو الطيب وغيره: هو مستحب في الصلاة كغيرها للحديث الصحيح فيه، وقد سبق بيانه، قد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق، قال: وكرهه النخعي. قال: ولا معنى لكراهته، لأن خلاف السنة، لو تركتها تلتغك أو تلتغ غيرك، كيف تتركها؟ والبعض ربما يوخر بها من عندها تنتقل للصف الثاني، طيب كيف تدفعها عن نفسك ويكون مثلا ركع وجدها بين رجليه، دفعها إلى الذي قبله ولا الذي بعده؟ لا، اقتلها. طيب كيف تفعل؟ طيب على الأقل أخلع غترتك مثلا وضعها عليه ودسها برجلك، أخري قلما ضعي مش يعني درعة عقرب، لو أخرج الإنسان قلم وضعه عليه مات بالقلم، طرف السواك، طرف السواك، طرف الجوال، أما لا عاد رأس جنبه خذق من المخيف عاد يعني أبلغ. المهم أنه يعني يقتلها ما يتركها، لو تركتها تؤذيك أو تؤذي غيرك. كذلك أيضا لو رأى حية مثلا أو ثعبان صغير رأى يمشي في مكان وهم يصلون، ربما البقية في غافلون عنه وربما يخرج، فكبير أو صغير المهم تقدم بالذات لو كان جهة القبلة ويقتله، يقتله ويبادر برأسه، فالثعبان ما فيه إلا الرأس، إذا ولو حتى ضرب خفيف في رأسه يدور. لكن البعض يأتي تقذيله ويقول: طيب أنت لم تقذيله للوسط تركته فيهرب ولا يلتف، عليك برأسه، لكن لو هرب منك الحقه بأي موضع، فإذا جرح بأي موضع قتلته النمل، أي جرح فيه بعد ذلك سيموت أينما ذهب، لكن لو كنت متمكنا منه فعليك برأسه بعصا حذاء نعال، ولو ما وجد الإنسان شيء طيب خلع وترتك بطرفها وضربه بطرفها فإذوك يسقط، وبعد ذلك تتمكن منه. هرب حجر في أي موضع منه، في ذيله، في ظاهره، في رأسه، في أي مكان، ولا يتركه. طيب قال القاضي أبو الطيب وغيره: هو مستحب في الصلاة كغيرها للحديث الصحيح فيه، وقد سبق بيانه، وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق، قال: وكرهه النخعي. قال: ولا معنى لكراهته. قال السادس: يكره أن يروح على نفسه بمروحة وهو في الصلاة، يعني يكون مثلا حر شديد وبعد ذلك ويصلي بالذات التراويح وغيرها وهو يروح على نفسه، هذا عبث في الصلاة. قال: يكره أن يروح على نفسه بمروحة وهو في الصلاة. وحكاه ابن المنذر عن عطاء وأبي عبد الرحمن ومسلم بن يسار والنخعي ومالك. قال: ورخص فيه ابن سيرين ومجاهد والحسن وعائشة بن سعد. قال: وكرهه أحمد وإسحاق، إلا أن يأتي غم شديد، يعني حر يكاد ضيق، يكاد وهو عنده ضيق تنفس يكاد أن يغتر، هنا لا بس هو مضطر لمثل هذا، لكن لغير ضرورة ولا حاجة لا يترك مثل هذا. قال السابع: يكره تسقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة، ويستحب لمن خرج إلى الصلاة ألا يعبث في طريق وألا يشبك أصابعه وأن يلازم السكينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. رواه مسلم بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين من طرق والتثويب إقامة الصلاة والله أعلم. يحدث أن فرقعة الأصابع في الصلاة تسبيح الشيطان، هذا لا يصح، لكن لا شك أنه من العبث، وبالذات أن يكون إمام ولا مأموم، إن نزل نزل على أصابعه وفرقعها، وإن قام قام على أصابعه وفرقعها، وإن وقف أخذ فرقع أصابعه، لا هذا عبث، هذا عبث في الصلاة. قد أخبرني أخ أنه من الناحية الطبية قال كثرة فرقعة الأصابع فيه ضرر، لأن ما فيها وما بينها من سائل، فمع كثرة الفرقعة قد يعني يقل، وإذا تقدم به السن يضعف، ربما يعني تصلبت المفاصة، هكذا يقول، يعني أنه من الناحية الطبية أيضا. فعلى كل حال الكلام على الصلاة، خارج الصلاة ما عندنا إيمان، فلو فرقع أصابعه ولا غير هذا من المواضع ما عندنا شيء يمنع من ذلك، لكن لو ثبت طبيا أن هذا يضر فيترك، لو ثبت هذا من الناحية الطبية وأنه يضر فلا يترك، فلا ضرر ولا ضرر. لكن في الصلاة عبث ولا يليق بالمصلي، لا سيما إذا كان إماما، الإمام مطالب أكثر من غيره، وإذا فعل شيء الإمام سيفعل المؤتمون مثله أكثر، بالذات لو كان طالب علم. طيب أخونا معاذ يقول جاء أثر عن ابن عباس أنه رأى تلميذا وعكرمة في الصلاة يفرقع أصابعه، فقال له لا أم لك تفرقع أصابعك في الصلاة، يعني نهاه عن ذلك، وهذا يدل على الكراهة لما فيه من العبث، لما فيه من العبث إحداث الصوت، وأن يعبث الإنسان بأصابع حي لا يعني ما يتفرقع بسهولة، فشيء إلى ضغط إن قام ولا إذا نزل ولا إذا يعني يكون فيها شيء من العبث. ونحن يعني طالما يعني إذا وجد شيء في أثر من الآثار في مثل هذا فلا شك أن في كلام الصحابة خير وبركة. يجب من ثم يفرق، لا تلازم بينهم، لا تلازم، يستطيع الإنسان يعجل يفرق بسهولة، ويستطيع أن يضبط نفسه ولا يفرق، هذه هو الطريقة عين فرقة. لا، العبث حاصل وأثر ابن عباس موجود، ما الحاجة إلى هذا؟ ولا تلازم بين العين، قد كان يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على راحته ويقول يستطيع الإنسان يعتمد عليه وفرقع أصابعه، يستطيع أن يعتمد عليه بالذات أطراف الأصابع وبالذات الذي معتاد على هذا بكل سهولة فرقع، بل حتى في الركوع استطيع أن يفعل هذا. قال الثامن يكره أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو بحضرة طعام أو شراب تفوق نفسه إليه. جمهور العلماء على الكراهة مطلقا، وشيخ الإسلام وابن حزم يرى التحريم وأن الصلاة لا تصح إذا وجد طعام ونفسك تسوق إليه وأقيمت الصلاة، قال يشكل أقيمة الصلاة الكل، إذا قم تصلي ونفسك متعلقة بالطعام قال بطل الصلاة وأنت آثم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بالمنع إذا تاقت نفسه إلى الطعام. الجمهور على الكراهة صلاة حضر الطعام، هذا يتصور في مواضع، أحيانا يدخل الإنسان إلى البيت كن جاء من خارج، جاء من عمل، جاء من وظيفة، جاء من مدرسة، جاء من المهم جاء من أي مكان، يشعر بالجوع، دخل المطبخ وجد امرأته أو أمه أو أخته قد عدت شيء من الطعام، هو يشعر بجوع، طعام لذيذ، وأحيانا أحسن طباخ الجوع، في وقت الجوع الطعام الرديء الذي تزهد فيه في الكثير من الأوقات يكون لذيذ جدا، ولذلك إذا أردت تختبر مهارتك في الطبخ هات ناس جوعة وطبخ لهم أي شيء، ولا ما شاء الله يعني عليك كيف يعني متقن، لكن هاتوا ناس يعني قد شبعوا ولا ما هم بحاجة للطعام يخرج لك 20 سقات في الأكل. المهم لو جاء الإنسان وجد طعاما جلس يأكل، هو أكل والصلاة أقيمت. الآن يريد أن يصلي، يريد أن يأكل، قلنا له كل يقضي حاجتك من الطعام، قلت فوت ركعة، فلتفوت ثلاث، فلتفوت ثلاث، لكن ما يتعمد. كل ما أذن المؤذن يقوم يتوضع على راحته ثم جاء يدخل شمشم مثل البس، دخل المطبخ وبعدها يعني ما شاء الله يعني، ويعني ملعقة مرق وملعقة رز وملعقة من الثاني من الثالث، وجلس بعد ذلك يأكل ويتكلم وقتها صلاة حضر الطعام اتفقوا عليه. فأنت ذهب بالحديث ابن عمر رضي الله عنه صح عنه أنه كان يأكل فيقال له يسمع قراءة الإمام، ويسمع قراءة الإمام ويأكل، فلا تقوم حتى تقضي نهمتك من الطعام، حتى تقضي نهمتك من الطعام. لكن لا ينبغي لا سيما في رمضان أن تكون نص سفرة ولا ربع سفرة فيها أصناف ما تستطيع تقضي نهمتك من التمر فضلا عن غيره، إما أن تجلس وإما أن تضيع الصلاة أو أكثرها، وإما أن تقوم نفسك مشتهية للطعام، لو زدت أكلت ولو قلت لهم بقولي إلى بعد برد وربما أكل، المهم يعني يأتي الصلاة وهم ثابتة، فلا يقال قدموا ما يمكن أكله في ذلك الوقت، شيء يسير أكمل سفرة يعني واسعة في الإفطار في رمضان، إما أن يكون عبث يأكل شيء يسير والباقي لا ينتفع به أو يبرد ما يعني يؤكل، وإما أن يقوم نفسه متعلقة بالطعام. لكن يكون بقدر. وعلى كل حال لو جاء الإنسان في وقت عشاء في وقت مغرب في وقت ظهر ونحو ذلك وجد طعاما يبدأ الطعام، يبدأ الطعام. ويأتي مثلا إنسان من سفر وصل إلى بيت شخص ودخلوا يتوضأوا، وصاحب البيت في الغرفة الثانية يجهز يقدم الطعام، قالوا نصلي، قالوا الطعام حضر، قلنا كلوا ثم صلوا، كلوا ثم صلوا، لأنه ربما يتجوزوا بالأكل ضبا لو كان الأكل له رائحة ولا شيء فأني أذهانهم عند الأكل. بعض الناس مع السفر المسافر مع التعب والخضخضة وغيرها يحتاج يأكل، لذلك أن تظنوا عن السفر عن السفر ترجع وربما الجسم كله قد ارتعب. أنت الآن على الكرسي في السيارة حتى لو كانت من آخر موديل وأريح ما يكون، طيب معك مطبات معك حضر بالذات في اليمن تحتاج بعدك راحة بريكا، فهذه الحضر وأنت جالس تهز جسمك من أوله إلى آخر من رأسه فضار واحدة بعد واحدة بعد واحدة وتهتز تهتز تهتز تطلع وتنزل، فلو طالت الطريق سيكون فيها يعني إرهاق وتعب وجهد للإنسان وهو في أثناء سفره. فإذا حضر الطعام سهر وسفر وتعب وجوع فلا شك أنه يكون بحاجة إلى حاجة إلى هذا. طيب قال يكره أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط. إذن ابن حزم يقول بالوجوب يجب أن يأكل ويحرم أن يطول، تبطل الصلاة لو قام، والجمهور على أنه يكره له ذلك، صلاته مكروهة كل حتى يقضي حاجته وتنكسر نفسه يقول. طيب ولو فاته بعض الصلاة؟ جواب نعم، ولو فاته بعض الصلاة. شيخ الإسلام يقول إذا تاقت نفسه إلى الطعام، أحيانا يكون قد أكل أي شيء خلاص يعني ما يبالي بالطعام، يقوم مقتنع ولا عد له حاجة في الطعام لذيذ أو غير لذيذ بارد ولا حار فيقوم، لكن إذا تاقت نفسه إليه يقوم ويتنفض ويقوم ليه المؤذن تأخر قليل لو باقي كذا، واحدة في فمه واحدة في يده واحدة ينظر إليها، فالمهم يعني يريد أن يتخلص أو يقضي حاجته من الأكل. فنقول له كل كل، وربما تجد بعض العامة يعني في رمضان أو غيرها أو في مثل هذا الموطن لو أقيمت صلاة لا يقوم ويسرع وهم يضيعوا العظم، العظم أي القاتل ما يصلي إلا قبل المغرب، وأما في الظهر حريص عليها فالرخصة يشدد وفي العزيمة يضيع. يعني أحيانا قد تجلس مع أناس في رمضان في إفطار أو في وقت آخر قد تأكل مع أناس وفأن جاءوك قدمت لهم شيء من الطعام فاكهة وغير ذلك، صادف أنه كان بعد بين الأذان والإقامة وقيمت الصلاة وهم بدأوا، كلهم طيب كله كلهم طيب وقيمت الصلاة معنا وقوم. وكثير من هؤلاء ربما يأتي العصر ما يصلوا العصر، وأما الآخر يصوم على مثل هذا أخي رخصة، إذا هذا رخصة تقضي حاجتك من هذا الطعام. لا تتعمد ما تحضر الطعام الله عند الصلاة من أجل أن تضيعها أنت آثم، إنما الأعمال بالنية، لكن حضر طعاما فهذا أمر آخر. طيب قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. قال أصحابنا فينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصلاة، فلو خاف فوت الوقت، الوقت مش الجماعة، الوقت كان الشافعي عندهم الجماعة إيش شو المسحب. قال فلو خاف فوت الوقت فوجهاني، الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أنه يصلي مع العارض، يعني حفاظا على الوقت، يصلي مع العارض محافظة على حرمة الوقت، يعني لئلا يدخل وقت الفريضة الثاني. والثاني عكاب المتولي أنه يزيل العارض فيتوضأ ويأكل وإن خرج الوقت ثم يقضيه لظاهر الحديث، ولأن المراد من الصلاة الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه. وحكى أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان عن الشيخ أبي زيد المروزي أنه إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته، وبه جزم القاضي حسين وهذا شاذ ضعيف. والمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر بطلانه، أهل الظاهر يقولون بالبطلان إذا صلى مع مدافعة الأخبثين أو مع حضر الطعام قالوا الصلاة تبطل. شيخ الإسلام يقول لا يجوز له أن يقوم إذا تاقت نفسه إلى الطعام، الجمهور على أنه يقوم وإن تاقت نفسه تكون صلاته مكروهة. له مش بهذا المعنى، هو جاء حديث يعني إذا أقيمت الصلاة وقدم العشاء أو قرب العشاء فبدأوا بالعشاء، لكن إذا حضر العشاء والعشاء لا، هذا اللفظ ليس بحديث. يقول ما حكم التصفير إذا كان الحاجة مثل إنسان مثلا سيارة مشت ما يحتاج إلا يصفر من أجل أن يسمعهم لا بأس، أما يصفر في الشوارع وغيرها فهذا تشبه بأهل الشرك الذين قال الله عنهم وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصفير تصفير، وهذا من اللغو الذي يعني يفعله أهل السفة أصحاب الملاعب والطرقات والشغب والفوضى والظاهرات فيصفر وصفق وغير ذلك، فهذا خلاف يعني حال المؤمن. والتصفير النساء ليس الرجال، وإذا دعت له حاجة ويحسنه مثل هذا يعني سيارة ذهبت إنسان بعيد وهو ما يستطيع يعني صوته يبلغ مثل هذا فلا بأس، وإن كان لغير هذا فلا بأس. التصفير لا، لا تصفير ولا تصوير ولا تصفيق، لا تصفيق ولا تصوير ولا تصفيق ولا رأس. الشيخ العثيمين يقول هذا مستقبح جدا، والشيخ باز وصعها إلى صح. فالمهم أن مثل هذا لا شك يعني كلام الشيخ العثيمين يعني قوي في هذا، هذا مستقبح جدا بالذات الآن، يعني النساء يفتح لهن نافذة يفتحن بوابة تدخل قاضي، فيكون الأمر أولا يعني قل لك والمرة لا حق الأول هذا العياوز والهكسة والرخسة، وبعدها لا والشرقي والغربي والملابس، ويعني يعني يتوسع أقصى ما يكون فتن في مثل هذا، تمايل وحركات وكلام ويعني وفتن، ربما جر هذا إلى ما لا تحمد عواقبه، وفلانة يعني ما أحسن رقصها وفلانة وكل واحد يتكلم وغير ذلك. هذا باب السجود مغلق، فلم يكن من هدي نساء السلف نساء الصحابة والتابعين والنساء من قبل الرقص، لا في الأعراس ولا في غير الأعراس. قد كانت الأعراس موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بالدف، ما نعلم أنهن كنا يرقصن في الأعراس، ولا أعلم فتوى لأحد من أئمة الإسلام المتقدمين بمثل هذا. والشيخ العثيمين يقول هذا أمر مستقبح جدا لا نفتي به، هذا أمر مستقبح لا نفتي به. حكم قراءة القرآن في المقبرة من البدع غير مشروع في المقبرة، أن يقرأ الإنسان لا فاتحة ولا ياسين ولا معوذات ولا غيرها. هذا عنده رؤية ما عندي، انظر شخص يحسن تعبير الرؤية. طيب جاء الوقت للإذن.